هذا أحد الأخوان يسأل عن قضاء صلوات الفائتة، هل تقضى جميعا سردا أو تقضى يقضى كل فرض مع فرضة؟ الواجب أن تقضى الصلوات سردا جميعا، اللهم إلا إذا شق على هذا الشخص، فهنا قد يؤخر قليلا من أجل مشقة. أما ما اشتهر بين العامة أن الشخص إذا فاتت صلاة العصر ما يقضيها إلا من اليوم الثاني في صلاة العصر، وأن من فاتت صلاة المغرب ما يقضيها إلا في اليوم الثاني من المغرب، هذا قول باطل وليس بصحيح. والله لا شك أن هناك تفصيل في قضاء الصلوات، هذا في حق من كان معذورا، وأما الشخص الذي ليس بمعذور فيما أظن تقدم قديم الكلام على هذه المسألة، فالشخص الذي ليس بمعذور فذهب بعض أهل العلم إلى أن الشخص إذا تعمد أن لا يصلي الصلاة حتى انتهى وقتها أنه لا يقضيها ولا يشرع له قضاؤها، وإنما الواجب عليه التوبة، لأنه وقع في أمر عظيم، ولا يكفر هذا العظيم إلا التوبة، وهذا ما اختاره أبو محمد بن حزم ونقل عن السلف اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وابن القيم، لأن النصوص ما جاءت إلا في حق من له عذر، لذلك في حديث أنس من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. أي لا بأس بحديثه.